ما رد سماحتكم على جماعة التكفير والهجرة والتي تسمي نفسها بجماعة المسلمين وهم يعتبرون كل ما سواهم كافر ويكفرون بالمعصية؟ هذه جماعة نسمع عنها, جماعة التكفير نسمع عنها ويقول عنها كذا, والله أعلم بحقيقتها. ليس عندنا بصيرة بأحوالهم, والناس قد يكذبون عليهم وقد يزيدون عليهم وقد ينقصون عليهم, لكن توجد أقوالهم وتوجد أعمالهم بكتاب السنة, وينظر فيما يقولون. فإن كانوا على طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة فقد غلطوا وضلوا عن السبيل, ويعلمون ويوجهون الخير. فإن كانوا مكذوبا عليهم وجب التصحيح. فإذا كانوا يقولون في قول المعتزلة أن من زنى فهو كافر, أو من شرب الخمر فهو كافر, أو من عق والديه فهو كافر, هؤلاء يقال لهم معتزلة أو خوارج. إذا كفروا فهو خوارج, فوجب أن يستتابوا فإن تابوا وليقتلوا كما أمر النبي قتل الخوارج عليه الصلاة والسلام. فإن لقيت فاقتلوهم. أما إذا كان يكذب عليهم ويقال عنهم خلاف الحقيقة, فالواجب على المؤمن أن لا يكذب وأن لا يتهم الناس بغير الحق, والواجب على من عرف عنه شيئا غلطوا فيه أن ينصحه ويوجهه إلى الخير. أما أخذ كلام الناس على علاته على عواهنه من دون بصيرة فقد يكذب الناس على بعض الناس. قال احدهم لو قابلت الشافعي لفقات عينه, قال احد منهم قابلت فيروس, قال لو قابلت ابن عمر لفقات عينه. ويكفرون من معصيه, هذا خوارج, اسم خوارج معه, الخوارج يجب على الدوله ان تستفيدهم. فان تابوا الا قسم, مثل ما فعل علي بن الخوارج قتلهم لما استفادهم, من تاب من قبلهم ومن لم يسب قتلهم حتى قتلهم رضي الله عنهم. ودعا بسنودة في مصر للهداية ودعا على كل علماء المسلمين. هذا يا محمد, هذه قاعدة من ظهر منه روح دين الخوارج وطريقة الخوارج, يجب أن يستتاب من ولي الأمر في بلده. فإن تابوا إلا قتلوا, وإذا أصروا على ما هم عليه قتلوا, وإذا ظهر منه طريقة المسلمين كذلك يستتابون. فإن تابوا لولي الأمر قتلهم ولولي الأمر سلوهم, وهكذا أهل البدع على أسبابهم, يعني ينظر في أمره بطريقة كتاب السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.